هل الإثم والتشهد بالحمام وعند الوضوء حرام أم حلال؟ ينبغي إذا توضأ وتشهده خارج الحمام أفضل، لأن الحمام محل قنط صنعه، يتوضأ يخرج ثم يتشهد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله، بعد خروج الحمام هذا لم ينبغي يكره في داخل الحمام، يعني لا ضرورة إلى ذلك، إن كان يصبر حتى يخرج. أما التسمية عند بدء الوضوء إذا كان وضوءه بالغسالة الداخلية فلا حرج، لأن التسمية واجبة عند جمع منها العلم، فلا يترك الواجب لأجل كراهة، فالكراهة لا تترك الواجب. فإذا كان نغسله من داخل ثم عند بدء الوضوء ولا يضر ولا كراهة في ذلك، لأن التسمية واجبة عند جمع منها العلم. أما إذا تيسر يكون وضوءه خارج يعني تمسح خارج الحمام هذا حسن، حتى يسمي خارج الحمام. ولكن إذا كان في هو المعروف الآن موضع الغسل والغاسل من داخل الحمام فإنه يسمي عند بدء الوضوء، عند بدء اليدين الوضوء ويسمي ولا حرج في ذلك ولا كراهة، لأن التسمية واجبة عند جمع من الأذناب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.